بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 76 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الظاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. جملة وقالوا معطوفة على جملة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية، فهم قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذكروا بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر بها، وعاندوا موسى حين تحداهم بها فقالوا مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين، أي فلا تتعب نفسك في السحر. ومهما اسم مضمن معنى الشرط، لأن أصله ما الموصولة أو النكرة الدالة على العموم، فركبت معها ما لتصييرها شرطية، كما ركبت ما مع أي ومتى وأين فصارت أسماء شرط. وجعلت الألف الأولى هاء استثقالا لتكرير المتجانسين ولقرب الهاء من الألف فصارت مهما، ومعناها شيء ما، وهي مبهمة فيؤتى بعدها بمن التبيينية، أي إن تأتنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين. ومهما في محل رفع بالابتداء، والتقدير أيما شيء تأتينا به، وخبره الشرط وجوابه، ويجوز كونها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه تأتينا به المذكور، والتقدير أي شيء تحضرنا تأتينا به. وذكر ضمير به راعيا للفظ مهما الذي هو في معنى أي شيء، وأنث ضمير بها راعيا لوقوعه بعد بيان مهما باسم المؤنث هو آية، ومن آية بيان لإبهام مهما. والآية العلامة الدالة، وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، في سورة البقرة. وفي قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، في سورة الأنعام. وسموا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان بها، لأن موسى يأتيهم بها استدلالا على صدق رسالته وهم لا يعدونها آية، ولكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم لتسحرنا بها، وفي ذلك استهزاء، كما حكى الله عن مشركي أهل مكة: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بقرينة قولهم إنك لمجنون. وجملة فما نحن لك بمؤمنين مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى، لأنهم جاءوا في كلامهم بما حوته الجملة الإسمية التي حكته من الدلالة على ثبوت هذا الانتفاء ودوامه، وبما تفيده الباء من توكيد النفي، وما يفيده تقديم متعلق مؤمنين من اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمان به المنفي باسمه. والفاء في قوله فأرسلنا لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم. والإرسال حقيقته توجيه رسول أو رسالة، فيعدى إلى المفعول الثاني بإلى، ويضمن معنى الإرسال من فوق فيعدى إلى المفعول الثاني بعلى. قال تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. فحرف على دل على أن جملة أرسلنا مفرعة تفريع العقاب لا تفريع زيادة الآيات. والطوفان السيح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل والمزارع، قيل هو مشتق من الطواف، لأن الماء يطوف بالمنازل، أي تتكرر جريته حولها. ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل، وهي أرض جاسان، والجراد الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر، والخنافس له أجنحة ستة ذات ألوان صفر وحمر تنتشر عند طيرانه، يكون جنودا كثيرة، يسمى الجند منها رجلا، وهو مهلك للزرع والشجر، يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقشره، فهو من أسباب القحط، أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل. والقمل بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة اسم نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان، بضم الحاء المهملة وميم ساكنة ونونين، واحدته حمنانة، وهو يمتص دم الإنسان، وهو غير القمل بفتح القاف وسكون الميم، الذي هو من الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس وفي جلد الجسد، يتكون من تعفن الجلد لوسخه ودسومته ومن تعفن جلد الرأس كثيرا. أصاب القبط جند كثير من الحمنان عسر الاحتراز عنه، ولعله أصاب مواشيهم. والضفادع جمع ضفدع، وهو حيوان يمشي على أرجل أربع ويسحب بطنه على الأرض ويسبح في المياه ويكون في الغدران ومناقع المياه، صوته مثل القراقر يسمى نقيقا. أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم، يرتمي إلى القدور ويقع في العيون والأسقية وفي البيوت، فيفسد ما يقع فيه، وتطأه أرجل الناس فتتقذر به البيوت، وقد سلمت منه بلاد جاسان منزل بني إسرائيل. والدم معروف، قيل أصابهم رعاف متفش فيهم، وقيل صارت مياه القبط كالدم في اللون كما في التوراة، ولعل ذلك من حدوث دود أحمر في الماء فشبه الماء بالدم، وسلمت مياه جاسان قرية بني إسرائيل. وسمى الله هاته آيات لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي، ولأنها دلائل على غضب الله عليهم لتظافرها عليهم حين صمموا الكفر والعناد. وانتصب آيات على الحال من الطوفان وما عطف عليه، ومفصلات اسم مفعول من فصل المضاعف الدال على قوة الفصل، والفصل حقيقته التفرقة بين الشيئين بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر، ويستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط في المعاني، فمفصلات وصف لآيات، فيكون مرادا منه معنى الفصل المجازي وهو إزالة اللبس، لأن ذلك هو الأنسب بالآيات والدلائل، أي هي آيات لا شبهة في كونها كذلك لمن نظر نظر اعتبار. وقيل المراد أنها مفصول بعضها عن بعض في الزمان، أي لم تحدث كلها في وقت واحد، بل حدث بعضها بعد بعض. وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخي المدة بين الواحدة والأخرى، ويجيء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول زمنا، كما دل عليه قوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. قيل كان بين الآية منها والأخرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام، وكانت تدوم الواحدة منها مدة ثمانية أيام وأكثر. وعلى هذا الوجه فالأنسب أن يجعل مفصلات حالا ثانية من الطوفان والجراد، وألا يجعل صفة آيات. والفاء في قوله فاستكبروا للتفريع والترتب، أي فتفرع على إرسال الطوفان وما بعده استكبارهم، كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى ومن معه، فعلم أن من طبع تفكيرهم فساد الوضع، وهو انتزاع المدلولات من أضداد أدلتها، وذلك دليل على انغماسهم في الضلالة والخذلان وبعدهم عن السعادة والتوفيق، فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة. فالاستكبار شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاء، أي عد أنفسهم كبراء، أي تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم، إذ أعرضوا عن التصديق بتلك الآيات المفصلات. وجملة وكانوا قوما مجرمين معطوفة على جملة فاستكبروا، فالمعنى فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرموا، وإنما صيغ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم وتمكنه منهم ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار، وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علة للاستكبار الصادر منهم، فكان دالة على استمرار الخبر وهو وصف الإجرام. والإجرام فعل الجرم، وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك نجزي المجرمين في هذه السورة. قوله تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. الرجز العذاب، فالتعريف باللام هنا للعهد أي العذاب المذكور، وهو ما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان إلى قوله آيات مفصلات. والرجز من أسماء الطاعون، وقد تقدم عند قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء في سورة البقرة. فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون، أي أصابهم طاعون ألجأهم إلى التضرع بموسى عليه السلام فطوي ذكره للإيجاز فالتقدير وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم إلى آخره. وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان الآية تخصيصا له بالذكر، لأن له نبأ عجيبا، فإنه كان ملجئهم إلى الاعتراف بآيات موسى ووجود ربه تعالى. وهذا الطاعون هو الموتان الذي حكي في الإصحاح 11 من سفر الخروج، هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصف الليل في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة. ثم قالت في الإصحاح 12 فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، فقام فرعون ليلا هو وعبيده وجميع المصريين، فدعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا وباركوني إلى آخره. قيل مات 70,000 رجل في ذلك اليوم من القبط خاصة، ولم يصب بني إسرائيل منه شيء. وليس قولهم ادعوا لنا ربك بإيمان بالله ورسالة موسى، ولكنهم كانوا مشركين وكانوا يجوزون تعدد الآلهة واختصاص بعض الأمم وبعض الأقطار بآلهة لهم، فهم قد خامرهم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أن يكون لموسى رب له تصرف وقدرة، وأنه أصابهم بالمصائب لأنهم أضروا عبيده، فسألوا موسى أن يكف عنهم ربه ويكون جزاؤه الإذن لبني إسرائيل بالخروج من مصر ليعبدوا ربهم كما حكت التوراة في الإصحاح 12 عن فرعون. فقال قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعا واذهبوا اعبدوا ربكم. وقد كان عبدة الأرباب الكثيرين يجوز أن تغلب بعض الأرباب على بعض، مثل ما يحدث بين الملوك كما تدل عليه أساطير الميثولوجيا اليونانية وقصة الإلياذة هوميرودوس. فبدا لفرعون أن وجه الفصل مع بني إسرائيل أن يعبدوا ربهم في أرض غير أرض مصر التي لها أرباب أخر، ولذلك قال ربك ولم يقل ربنا. وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المراد، أي ادع لنا ربك بأن يكف عنا، كما دل عليه قوله بعد لئن كشفت عنا الرجز. ووقع في التوراة في الإصحاح 12 قول فرعون لموسى وهارون واذهبوا وباركوني أيضا. وقد انبهم حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلهة القبط، فلذلك قال له بما عهد عندك، أي بما عرفك وأودع عندك من الأسرار. وهذه عبارة متحير في الأمر ملتبسة عليه الأدلة. والباء في بما عهد عندك لتعدية فعل الدعاء، وما موصولة المبهمة أي أدعه بما علمك ربك من وسائل إجابة دعائك عند ربك. وهذا يقتضي أنهم جوزوا أن يكون موسى مبعوثا من رب له بناء على تجويزهم تعدد الآلهة. وجملة لئن كشفت عنا الرجز مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن طلبهم من موسى الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول فما الجزاء على ذلك. واللام موطئة للقسم، وجملة لنؤمنن جواب القسم، ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب لبني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر، وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم. ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقا بموسى لا باسم الله. وقد جاء هذا الوعد على حسب ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه، كما دلت عليه قوله أدع لنا ربك بما عهد عندك، وقد وضحوا مرادهم بقولهم ولا نرسلن معك بني إسرائيل. وجملة فلما كشفنا عنهم الرجز دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون فارتفع، وقد جاء ذلك صريحا في التوراة وحذف هنا للإيجاز. وقوله إلى أجر هم بالغوه متعلق بكشفنا، فاعتبار كون كشف الرجز إزالة للموتان الذي سببه الطاعون، فإزالة الموتان مغياة إلى أجر هم بالغون إليه، وهو الأجر الذي قدره الله لهلاكهم. فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله وهو الرجز. وجملة إذا هم ينكثون جواب لما، وإذا رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط جملة اسمية. فلما كان إذا حرفا يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى الفعل، كأنه قيل فاجأوا بالنكث أي بادروا به ولم يؤخروا. وهذا وصل لهم بإضمار الكفر بموسى وإضمار النكث لليمين. والنكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غزل. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا. واستعير النكث لعدم الوفاء بالعهد، كما استعير الحبل للعهد في قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي قوله ينكثون استعارة تبعية. وهذا النكث هو أن فرعون بعد أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض جاسان ليلا، قال لفرعون بعض خاصته ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فندم فرعون وجهز جيشا لالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازلهم، كما هو في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج. قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا محل العبرة من القصة، فهو مفرع عليها تفريع النتيجة على المقدمات والفذلكة على القصة. فإنه بعد أن وصف عناد فرعون وملئه وتكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم على موسى أن يجيء بآية ومشاهدتهم آية انقلاب العصا ثعبانا وتغيير لون يده ورميهم موسى بالسحر وسوء المقصد ومعارضة السحرة معجزة موسى وتغلب موسى عليهم، وكيف أخذ الله آل فرعون بمصائب جعلها آيات على صدق موسى، وكيف كابروا وعاندوا حتى ألجئوا إلى أن وعدوا موسى بالإيمان وتسريح بني إسرائيل معه وعاهدوا على ذلك، فلما كشف عنهم الرجز نكثوا، فأخبر الله بأن ذلك ترتب عليه استئصال المستكبرين المعاندين وتحرير المؤمنين الذين كانوا مستضعفين، وذلك محل العبرة. فلذلك كان الموقع في عطفه لفاء الترتيب والتسبب، وقد اتبع في هذا الختام الأسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا. والانتقام افتعال، وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالنقم، وهو غضب الحنق على ذنب اعتداء على المنتقم ينكر ويكره فاعله. وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فاعل المتعدي، بحيث يكون فاعل المطاوعة هو مفعول الفعل المجرد، ولم يسمع أن قالوا نقمه فانتقم، أي أحفظه وأغضبه فعاقب، فهذه المطاوعة أميت فعلها المجرد، وعدوه إلى المعاقب بمن الابتدائية للدلالة على أنه منشأ العقوبة وسببها، وأنه مستوجبها. وتقدم الكلام على المجرد من هذا الفعل عند قوله تعالى آنفا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وكان إغراقهم انتقاما من الله لذاته، لأنهم جحدوا انفراد الله بالإلهية، أو جحدوا إلهيته أصلا، وانتقاما أيضا لبني إسرائيل، لأن فرعون وقومه ظلموا بنو إسرائيل وأذلوهم واستعبدوهم باطلا. والإغراق الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر الملقى فلا يترك له تنفسا، وهو بيان للانتقام وتفصيل لمجمله. فالفاء في قوله فأغرقناهم للترتيب الذكري، وهو عطف مفصل على مجمل، كما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. وحمل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم، فيكون المعنى فأردنا الانتقام منهم فأغرقناهم. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم في سورة البقرة. واليم البحر والنهر العظيم، قيل هو كلمة عربية، وهو صنيع الكشاف، إذ جعله مشتقا من التيمم لأنه يقصد للمنتفعين به. وقال بعض اللغويين هو معرب عن السريانية وأصله فيها يما، وقال شيدلة هو من القبطية، وقال ابن الجوزي هو من العبرية، ولعله موجود في هذه اللغات، ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى سامية من العربية. والمراد به هنا بحر القلزم المسمى في التوراة بحر صوف، وهو البحر الأحمر. وقد أطلق اليم على نهر النيل في قوله تعالى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم، وقوله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فالتعريف في قوله اليم هنا تعريف العهد الذهني عند علماء المعاني المعروف بتعريف الجنس عند النحاة، إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكنه بفرد من هذا النوع. وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق بني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة البقرة، وسيأتي تفصيله عند قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق في سورة يونس. والباء في بأنهم للسببية، أي أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات. والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء، وتقدمت في قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام، وأريد بها التغافل عن عمد، وهو الإعراض عن التفكر في الآيات وإباية النظر في دلالتها على صدق موسى. فإطلاق الغفلة على هذا مجاز، وهذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التفكر في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالة معجزة القرآن. فلذلك أعيد التصريح بتسبب الإعراض في غرقهم مع استفادته من التفريع بالفاء في قوله فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، تنبيها للسامعين للانتقال من القصة إلى العبرة. وقد صيغ الإخبار عن إعراضهم بصيغة الجملة الإسمية للدلالة على أن هذا الإعراض ثابت لهم وراسخ فيهم، وأنه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة الفعلية لإفادة تجدده عند تجدد الآيات. قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، عطف على فانتقمنا منهم، والمعنى فأخذناهم بالعقاب الذي استحقوه، وجزينا بني إسرائيل بنعمة عظيمة. وتقدم آنفا الكلام على معنى أورثنا عند قوله تعالى أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، والمراد هنا تمليك بني إسرائيل جميع الأرض المقدسة بعد أهلها من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. وقد قيل إن فرعون كان له سلطان على بلاد الشام، ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الآية تعيين الموروث عنه. والقوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل كما وقع في الآية الأخرى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافة إلى تعريفهم بطريق الموصولية لنكتتين، أولاهما الإيماء إلى علة الخبر، أي أن الله ملكهم الأرض وجعلهم أمة حاكمة جزاء لهم على ما صبروا على الاستعباد غيرة من الله على عبيده. الثانية التعريض بإشارة المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنهم ستكون لهم عاقبة السلطان كما كانت لبني إسرائيل جزاء على صبرهم على الأذى في الله، ونذارة المشركين بزوال سلطان دينهم. ومعنى يستضعفون يستعبدون ويهانون، فالسين والتاء للحسبان مثل استنجب أو للمبالغة كما في استجاب. والمشارق والمغارب جمع باعتبار تعدد الجهات، لأن الجهة أمر نسبي تتعدد بتعدد الأمكنة المفروضة، والمراد به ما إحاطة الأمكنة. والأرض أرض الشام، وهي الأرض المقدسة، وهي تبتدئ من السواحل الشرقية الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر الروم، وهو البحر المتوسط، وإلى حدود العراق وحدود بلاد العرب وحدود بلاد الترك. والتي باركنا فيها صفة للأرض أو لمشارقها ومغاربها، لأن ما صدقيهما متحدان، أي قدرنا لها البركة. وقد مضى الكلام على البركة عند قوله تعالى: لفتحنا عليهم بركات في هذه السورة، أي أعضناهم عن أرض مصر التي أخرجوا منها أرضا هي خير من أرض مصر. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عطف على جملة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، إلى آخره. والمقصود من هذا الخبر هو قوله بما صبروا، تنويها بفضيلة الصبر وحسن عاقبته. وبذلك الاعتبار عطفت هذه الجملة على التي قبلها، وإلا فإن كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل تشمل إيراثهم الأرض التي بارك الله فيها، فتتنزل من جملة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى آخرها منزلة التذييل الذي لا يعطف، فكان مقتضى العطف هو قوله بما صبروا. وكلمة هي القول، وهو هنا يحتمل أن يكون المراد به اللفظ الذي وعد الله بني إسرائيل على لسان موسى في قوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمليكهم الأرض المقدسة. فتمام الكلمة تحقق وعدها شبه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءه، ويحتمل أنها كلمة الله في علمه وقدره، وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهم الأرض المقدسة كقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم. وتمام الكلمة بهذا المعنى ظهور تعلقها التنجيزي في الخارج، على نحو قول موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقد تقدم عند قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام. والحسنى صفة لكلمة، وهي صفة تشريف كما يقال الأسماء الحسنى، أي كلمة ربك المنزهة عن الخلف. ويحتمل أن يكون المراد حسنها لبني إسرائيل، وإن كانت سيئة على فرعون وقومه، لأن العدل حسن وإن كان فيه إضرار بالمحكوم عليه. والخطاب في قوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم أدمج في ذكر القصة إشارة إلى أن الذي حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك، فسينصرك وأمتك على عدوكم، لأن ذلك الرب الذي نصر المؤمنين السابقين، وتلك سنته وصنعه. وليس في الخطاب التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمائر. وعدي فعل التمام بعلى للإشارة إلى تضمين تمت معنى الإنعام، أو معنى حقت، وباء بما صبروا للسببية، وما مصدرية أي بصبرهم على الأذى في ذات الإله، وفي ذلك تنبيه على فائدة الصبر، وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل. والتدمير التخريب الشديد، وهو مصدر دمر الشيء إذا جعله دامرا للتعدية، متصرف من الدمار بفتح الدال، وهو مصدر قاصر، يقال دمر القوم بفتح الميم، يدمرون بضم الميم دمارا إذا هلكوا جميعا، فهم دامرون. والظاهر أن إطلاق التدمير على إهلاك المصنوع مجازي، علاقته الإطلاق لأن الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان. وما كان يصنع فرعون ما شاده من المصانع. وإسناد الصنع إليه مجاز عقلي لأنه الآمر بالصنع، وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب. ويعرشون ينشئون من الجنات ذات العرايش والعريش ما يرفع من دواد الكروم، ويطلق أيضا على النخلات العديدة تربى في أصل واحد، ولعل جنات القبط كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشا ودهنا. وقد تقدم في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات في سورة الأنعام. وفعله عرش من بابي ضرب ونصر، وبالأول قرأ الجمهور وقرأ بالثاني ابن عامر وأبو بكر عن عاصم، وذلك أن الله خرب ديار فرعون وقومه المذكورين ودمر جناتهم بما ظلموا بالإهمال أو بالزلزال أو على أيدي جيوش أعدائهم الذين ملكوا مصر بعدهم. ويجوز أن يكون يعرشون بمعنى يرفعون، أي يشيدون من البناء مثل مباني الأهرام والهياكل، وهو المناسب لفعل دمرنا، شبه البناء المرفوع بالعرش. ويجوز أن يكون يعرشون استعارة لقوة الملك والدولة، ويكون دمرنا ترشيحا للاستعارة. وفعل كان في الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراه، أي ما عني به من الصنائع والجنات، وصيغة المضارع في الخبرين عن كان للدلالة على التجدد والتكرر. قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. لما تمت العبرة بقصة بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه وكيف نصره الله على عدوه ونصر قومه بني إسرائيل وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر الحق على الباطل، استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن يعتبر به من الأحوال العريضة لهم في خلال ذلك، مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم وتحذيرهم مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون من المخالفات لما في ذلك كله من التشابه في تدبير الله تعالى أمور عبيده وسنته في تأييد رسله وأتباعهم، وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعمة ودحض الكفران. والمجاوزة البعد عن المكان عقب المرور فيه، يقال جاوز بمعنى جاز كما يقال عالى بمعنى على، وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباء، فإذا قلت جزت به فأصل معناه أنك جزته مصاحبا في الجواز به للمجرور بالباء، ثم استعيرت الباء للتعدية، يقال جزت به الطريق إذا سهلت له ذلك وإن لم تسر معه، فهو بمعنى أجزته كما قالوا ذهبت به بمعنى أذهبته. فمعنى قوله هنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قدرنا لهم جوازه ويسرناه لهم. والبحر هو بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر، وهو المراد باليم في الآيات السابقة. فالتعريف للعهد الحضوري أي البحر المذكور كما هو شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة. واختلاف اللفظ تفنن تجنبا للإعادة، والمعنى أنهم قطعوا البحر وخرجوا على شاطئه الشرقي. وأتوا على قوم معناه أتوا قوما، ولما ضمن أتوا معنى مروا عدي بعلى لأنهم لم يقصدوا الإقامة في القوم ولكنهم ألفوهم في طريقهم. والقوم هم الكنعانيون، ويقال لهم عند العرب العمالقة، ويعرفون عند متأخر المؤرخين بالفينيقيين. والأصنام كانت صور البقر، وقد كان البقر يعبد عند الكنعانيين أي الفينيقيين باسم بعل، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده في سورة البقرة. والعكوف الملازمة بنية العبادة. وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في سورة البقرة، وتعدية العكوف بحرف على لما فيه من معنى النزول وتمكنه كقوله قالوا لن نبرح عليه عاكفين، وقرئ يعكفون بضم الكاف للجمهور وبكسرها لحمزة والكسائي وخلف، وهما لغتان في مضارع عكفا. واختير طريق التنكير في أصنام ووصفه بأنها لهم أي القوم دون طريق الإضافة ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة، لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة، وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يقتصر على قوله أصنام. قال ابن عرفة التونسي عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغوايتهم في أنهم يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلههم. وفصلت جملة قالوا فلم تعطف بالفاء لأنها لما كانت افتتاح محاور، وكان شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلها، ولو عطفت بالفاء لجاز أيضا. ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه إظهارا لرغبتهم فيما سيطلبون، وسموا الصنم إلها لجهلهم، فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يجدي صاحبه كما لو كان إلهه معه، وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر عن عقيدة التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بها في قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ مجدهم واندمجوا في ديانة الغالبين لهم، فلم تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدمة وعبيد. والتشبيه في قوله كما لهم آلهة أرادوا به حظ موسى على إجابة سؤالهم، وابتهاجا بما رأوه من حال القوم الذين حلوا بين ظهرانيهم. وكفى بالأمة خسة عقول أن تعد القبيح حسنا، وأن تتخذ المظاهر المزينة قدوة لها، وأن تنخلع عن كمالها في اتباع نقائص غيرها. وما يجوز أن تكون صلة وتوكيدا كافة عمل حرف التشبيه، ولذلك صار كاف التشبيه داخلا على جملة لا على مفرد، وهي جملة من خبر ومبتدأ، ويجوز أن تكون ما مصدرية غير زمانية، والجملة بعدها في تأويل مصدر، والتقدير كوجود آلهة لهم. وإن كان الغالب أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الفعل نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم، فيتعين تقدير فعل يتعلق به المجرور في قوله لهم، أو يكتفى بالاستقرار الذي يقتضيه وقوع الخبر جارا ومجرورا كقول نهشل بن جرير التميمي كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. وفصلت جملة قال إنكم قوم تجهلون لوقوعها في جواب المحاورة، أي أجاب موسى كلامهم، وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله إنكم قوم تجهلون، لأن ذلك هو المناسب لحالهم. والجهل انتفاء العلم أو تصور الشيء على خلاف حقيقته، وتقدم في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة في سورة النساء. والمراد جهلهم بمفاسد عبادة الأصنام، وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لما دلت عليه الجملة الإسمية من كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهم، ولولا ذلك لكان لهم في بادئ النظر زاجرا عن مثل هذا السؤال. فالخبر مستعمل في معنيه الصريح والكناية مكلا به عن التعجب من فداحة جهلهم، وفي الإتيان بلفظ قوم وجعل ما هو مقصود بالإخبار وصفا لقوم تنبيها على أن وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقويم قوميتهم، وفي الحكم بالجهالة على القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم، بحيث لا يوجد فيهم من يشذ عن هذا الوصف مع كثرتهم. ولأجل هذه الغرابة أكد الحكم بإن، لأن شأنه أن يتردد في ثبوته السامع، وجملة إن هؤلاء متبر ما هم فيه بمعنى التعليل لمضمون جملة إنكم قوم تجهلون، فلذلك فوصلت عنها، وقد أكدت وجعلت اسمية لمثل الأغراض التي ذكرت في أختها، وقد عرف المسند إليه بالإشارة لتمييزهم بتلك الحالة التي هم متلبسون بها أكمل تمييز، وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الأوصاف، وهي كونهم متبرا أمرهم وباطلا عملهم، وقدم المسند وهو متبر على المسند إليه وهو ما هم فيه ليفيد تخصيصه بالمسند إليه، أي هم المعرضون للتبار، وأنهم لا يعدوهم البتة، وأنه لهم ضربة لازب، ولا يصح أن يجعل متبر مسندا إليه، لأن المقصود بالإخبار هو ما هم فيه، والمتبر المدمر، والتبار بفتح التاء الهلاك، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يقال تبر الشيء كضرب وتعب وقتل، وتبره تضعيف للتعدية أي أهلكه، والتتبير مستعار هنا لفساد الحال، فيبقى اسم المفعول على حقيقته في أنه وصف للموصوف به في زمن الحال، ويجوز أن يكون التتبير مستعارا لسوء العاقبة، شبه حالهم المزخرف ظاهره بحال الشيء البهيج الآيل إلى الدمار والكسر، فيكون اسم المفعول مجازا في الاستقبال أي صائر إلى السوء. وما هم فيه هو حالهم، وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلالات والسيئات، ولذلك اختير في تعريفها طريق الموصولية، لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا يحيط بها المتكلم ولا المخاطبون. والظرفية مجازية مستعارة للملابسة تشبيها للتلبس باحتواء الظرف على المظروف. والباطل اسم لضد الحق، فالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه، لأن المقام مقام التوبيخ والمبالغة في الإنكار. وقد تقدم آنفا معنى الباطل عند قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وفي تقديم المسند وهو باطل على المسند إليه وهو ما كانوا يعملون ما في نظيره من قوله متبر ما هم فيه، وإعادة لفظ قال مستأنفا في حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى قال أغير الله أبغيكم، تقدم توجيهه في نظيره عند قوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا إلى قوله قال فيها تحيون من هذه السورة. والذي يظهر أنه يعاد في حكاية الأقوال إذا طال المقول، أو لأنه انتقال من غرض التوبيخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله عليهم، وأن شكر النعمة يقتضي زجرهم عن محاولة عبادة غير المنعم، وهو من الارتقاء في الاستدلال على طريقة التسليم الجدلي، أي لو لم تكن تلك الآلهة باطلا لكان في اشتغالكم بعبادتها والإعراض عن الإله الذي أنعم عليكم كفران للنعمة ونداء على الحماقة وتنزه عن أن يشاركهم في حماقتهم. والاستفهام بقوله أغير الله أبغيكم إلها للإنكار والتعجب من طلبهم أن يجعل لهم إلها غير الله، وقد أولي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله إلها، فتقديم المفعول الثاني للاختصاص للمبالغة في الإنكار أي اختصاص الإنكار ببغي غير الله إلها، وهمزة أبغيكم همزة المتكلم للفعل المضارع، وهو مضارع بغى بمعنى طلب ومصدره البغاء بضم الباء، وفعله يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله هو غير الله، لأنه هو الذي ينكر موسى أن يكون يبغيه لقومه، وتعديته إلى ضمير المخاطبين على طريقة الحذف والإيصال. وأصل الكلام أبغي لكم، وإلها تمييز لغير، وجملة وهو فضلكم على العالمين في موضع الحال، وحين كان عاملها محل إنكار باعتبار معموله كانت الحال أيضا داخلة في حيز الإنكار ومقدرة لجهته. وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوما عندهم، لأن ذلك هو المناسب للإنكار، ويحتمل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق. ومجيء المسند فعليا ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي، أي وهو فضلكم لم تفضلكم الأصنام، فكان الإنكار عليهم تحميقا لهم في أنهم مغمورون في نعمة الله ويطلبون عبادة ما لا ينعم. والمراد بالعالمين أمم عصرهم، وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه، وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا، وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة، وأيدهم بنصره وآياته، وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة. وهذه الفضائل لم تجتمع لأمة غيرهم يومئذ، ومن جملة العالمين هؤلاء القوم الذين أتوا عليهم، وذلك كناية عن إنكار طلبهم اتخاذ أصنام أمثالهم، لأن شأن الفاضل ألا يقلد المفضول، لأن اقتباس أحوال الغير يتضمن اعترافا بأنه أرجح رأيا وأحسن حالا في تلك الناحية. قوله تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، من تتمة كلام موسى عليه السلام كما يقتضيه السياق، ويعضده قراءة ابن عامر: وإذ أنجاكم، والمعنى: أأبتغي لكم إلها غير الله، في حال أنه فضلكم على العالمين، وفي زمان أنجاكم فيه من آل فرعون بواسطتي، فابتغاء إله غيره كفران لنعمته، فضمير المتكلم المشارك يعود إلى الله، وموسى ومعاده يدل عليه قوله: أغير الله أبغيكم إلها. ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعيدة موسى عليه السلام، انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة، فيكون الضمير ضمير تعظيم. وقرأ الجمهور: أنجيناكم بنون المتكلم المشارك، وقرأه ابن عامر: وإذ أنجاكم، على إعادة الضمير إلى الله في قوله: أغير الله أبغيكم إلها، وكذلك هو مرسوم في مصحف الشام، فيكون من كلام موسى، وبمجموع القراءتين يحصل المعنيان. وإذ اسم زمان، وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكره. واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله: وإذ أنجيناكم، خطابا لليهود الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة إذ، والتعريض بتذكير المشركين من العرب قد انتهى عند قوله: وهو فضلكم على العالمين، وسورة الأعراف مكية، ولم يكن في المكي من القرآن، هو مجادلة مع اليهود، وقوله: يسومونكم سوء العذاب إلى آخر الآية، تقدم تفسير مشابهاتها في سورة البقرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، ألقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.